لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب تعليقة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في المتن، تفضل. المتن: قال المصنف رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. قبل أن يعني نشرح في الشرح ويعني تناول شرح الشارح لمتن الإمام المزني، نلاحظ هذه العبارات الموجزة جدا التي يستعملها علماء السلف في بيان قضايا عظيمة كلية كبيرة. لاحظ كذا، فإنه بعد ما يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى قال: الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، ده في مواجهة أهل الإيش؟ الشرك. جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، ده في مواجهة أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك. السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، ده في مواجهة المعطلة الذين لا يثبتون يعني هذه الصفات. جملة يسيرة جدا. ثم عال على عرشه هو دان بعلمه من خلقه، بيان لصفات الله تعالى، وخصوصا قضية من أعظم القضايا وهي قضية الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى التي كثر فيها الإيش؟ الجدل. قال في الشرح قوله: الحمد لله. قال: الألف واللام في الحمد تسمى الاستغراق، وضابطها صحة إبدالها بلفظ كل، زي ما كلمة كل بتأدي معنى، هي بتأدي كلمة ال لما تدخل على اللفظ بهذه الطريقة. فله الحمد يعني له كل الإيش؟ كل الحمد والمحامد. قال: واللام في قوله لله للاستحقاق، يعني للذي يستحق ذلك، فيصير المعنى كل حمد وثناء، فهو مستحق لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحمد على نعمائه ويحمد على أسمائه وصفاته، مع ملاحظة الفرق بين الحمد والإيه؟ والشكر. وإحنا كده باختصار لغاية ما نيجي عندها، إن الحمد مداره على ماذا؟ على اللسان. أما الشكر فمداره على أكثر من ذلك، اللسان والقلب والجوارح. قال: قوله أحق من ذكر. قال: جاء المصنف رحمه الله بصيغة أفعل التفضيل، أحق يعني تقديم على كل من ذكر، ده المقصود يعني. قال: لأن رب العالمين خير من ذكر وحمد على الإطلاق، كما ورد في دعاء الرفع من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد. قال: ففي هذا الدعاء المأثور بيان أن أحق وأكمل شيء قاله العبد ذكر الله وحمده والثناء عليه، وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية وقراءة القرآن ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وتعلم دينه وشرعه، فكل ما تقدم من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر ذلك علمنا المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. يعني ويقصد في قول المصنف أحق من ذكر، يعني هذا العمل كما أنه من أفضل الأعمال فأحق من يبذل له هو الله سبحانه وتعالى. أفضل الأعمال الذكر، أفضل الأعمال الذكر. حتى في عالم الخلق، حتى في عالم الخلق الناس يحبون الذكر، بل ربما يعني يبذلون من أجله الأموال وربما الدماء كذلك، إنه يذكره ويكون لهم بين الناس مكان. وكم من ما يعني حروب قامت بين الخلق من أجل الذكر، إنه يذكر. فمع طبعا الفارق، أحق ما يذكر هو الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يذكر به الله سبحانه وتعالى هو أن تتعلم العقيدة وتتعلم الدين تعلما صحيحا. قال يعم جميع مجالس العلم التي فيها تعريف الناس بربهم وخالقهم وما له من صفات الجلال والكمال، وتعليمهم أحكام دينه، فكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. قوله وأولى من شكر، قال شكر الله سبحانه يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب عمل بقى القلب في الشكر، يشكر بمعرفة نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، القلب معترف من داخله بهذه الإيش النعمة. واللسان يشكر بذكر هذه النعم والثناء على الله عز وجل المتفضل بها. والجوارح تشكر أيضا باستعمال هذه النعم في طاعته. الجوارح هتشكر، هتسجد، هترفع الإيد تدعو ونحو ذلك. قال وعدم استعمالها في معصيته كذلك، هذا نوع من شكر الله تعالى. وده يعني البعض أحيانا بيقرأ كلام لبعض العلماء زي ابن القيم وغيره، يقوم يذكر في أنواع الناس إن منهم من يعني يتعبد ويذكر الله لحفظ دنياه، حفظ ماله ودنياه ونحو ذلك. هذه درجة أدنى نعم من غيره اللي هو أعلى منه، اللي هو الذي يعبد الله عز وجل حبا لعظمة الله ولمعرفته بربه سبحانه وتعالى وما له. لكن ليس هذا معناه أنه هذا شيء سيء مردود، وإن كان درجة أدنى. أن بعض الناس أما يكون غني مثلا وعنده مال ونحو ذلك تلقيه يقبل على العبادة ويصلي وكذا، هو بيصلي وبيتعبد وبيطيع عشان ربنا يحفظ عليه نعمته دي، خير. لكن في درجة أعلى منها نعم، وهي أنه هو أنا أعبد الله في السراء والضراء. لماذا؟ لأن هذا حق الله علي، وهذا واجب علي في حق من له هذه الصفات. اشتغل في الجنة، ها؟ الواحد يذكر ربنا زي طمع في الجنة، لو تكون حبا. أي نعم، أما طبعا حبا لله سبحانه وتعالى ليس مش معناه أنه هو يتجرد عن الطمع في الجنة كما هو حال بعض الصوفية مثلا، لا، حبا في الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى له من الصفات والمحامد التي تجعلك تعظم هذا الرب وهذا الإله، فبالتالي إيش تشكره. أنت لما تعرف على سبيل المثال أن ربك سبحانه وتعالى قدير على أن إذا سألته شيئا أو دعوته شيئا قدير على أن يفعله، قدير على أن يدفع عنك مثلا قهر الظالمين، قدير على كذا أو نحو ذلك، رحيم بك يدفع عنك الأمراض، يدفع عنك الوباء، يدفع كذا نحو ذلك. كل هذه الصفات كلها تجعلك تعظمه في قلبك وتحبه في قلبك، وكلما زاد الحب كلما زادت الإيش العبادة، وكلما زادت العبادة زاد الشكر. نعم. قال والجوارح تشكر أيضا باستعمال هذه النعم في طاعته وعدم استعمالها في معصيته، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. قوله عليه أثني، قال الثناء على الله سبحانه هو ذكره بالعظمة والجمال والجلال والكمال، والله سبحانه يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكان من دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال قوله الواحد، يعني قول المزني في كلامه الواحد، قال أي المتفرد بالوحدانية في أسمائه وصفاته وربوبيته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. ومهم جدا ان احنا الحقيقة نتنبه للمعنى يعني، وان كان الحمد لله حاضر يعني. قال المتفرد بالوحدانية، طب ما هو انت يعني ولله المثل الأعلى، ما انت واحد مش كده، ولو كل واحد مثلا كده يبقى واحد. فالمقصود بالمتفرد بالوحدانية بماذا؟ ها؟ أيوة تمام، إنه هو في الثلاث أبواب دول أو الثلاث جوانب دول، إنه متفرد بالثلاث في الثلاث أبواب دول. والمقصود بالتفرد يعني ليس كمثله شيء في هذه المعاني كلها، التي هي عبارة عن أوصاف كل متفرد. يعني لو واحد مثلا قال أنا واحد، ينفع تقولوا لي ما أنت واحد أو تفردوني بالوحدانية؟ نقول لك أنت واحد باعتبار العدد، نعم لا مانع، نحو ذلك لك صفة فلانية واحدة باعتبار العدد ماشي، لكن وحدانية الله سبحانه وتعالى هو الواحد في أسمائه والواحد في صفاته، الواحد في ألوهيته، الواحد في ربوبيته، لا أحد مثله في ذلك، لا أحد مثله في ذلك. نعم. بلا شك تفرد كمال، وكمال في أي أبواب أو في أي جهات؟ في الجهات الإيه؟ الثلاثة هذه. قال كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد. ولهذا قال العلماء إن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. يبقى هو هذا هو الواجب، أن تفرد الله عز وجل، توحده في هذه الأمور التي لا يشارك فيها أحد، خلاص بقى هو واحد فيها سبحانه وتعالى، متفرد فيها سبحانه وتعالى. وعلشان كده من أسماء الله ماذا؟ المتكبر. المتكبر، المتكبر يعني الذي لا يشبه أحد، العالي فوق كل شيء بصفاته سبحانه وتعالى، المتفرد بكل شيء. وإلا زم الله الكبر في حق غيره مش كده، وجعله رداءه. لماذا؟ لأن كل الخلق فيهم نقص ولهم أشباه ولهم نظائر، أما هو سبحانه وتعالى فمتفرد لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال العلماء إن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ولا يكون الإنسان مؤمنا ولا موحدا ما لم يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة كلها. بعض الناس أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. إحنا شاعت عندنا الحاجات دي بالذات لما بدأ يعني النت والحاجات دي ينتشر أكتر، بدأ يعني إيه الطلبة طلبة العلم والناس تقوم تنشر الحاجات دي. فموضوع تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام دي بعضهم يقول هو بدعة، وبعضهم يقول ابن تيمية هو الذي أحدث هذه البدعة، وما تكلم بأحد في هذا الكلام إلا ابن تيمية، ويقول إن هي بدعة في القرن السابع، يقصدون بها ابن تيمية رحمه الله. وهذا غير صحيح تاريخيا، فضلا عن يعني شرعا ودينا يعني. فتاريخيا ابتداء ليس ابن تيمية هو أول من تكلم في إن التوحيد أقسام، وإنما سبق ابن تيمية كثير من علماء الأمة، كثير من علماء الأمة. يعني على سبيل المثال لو حضرتك سجلوا الفوائد دي، يعني مثلا ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى هذا تكلم في تقسيم التوحيد. ابن بطة رحمه الله تعالى هذا من مواليد 387، ده متوفى، اسف متوفى 387، متوفى 387 هجري، وتكلم عن ذلك في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. تلتمية سبعة من هجري. وأيضا ممن تكلم في هذا تقسيم التوحيد يعني إلى ثلاثة أقسام ابن مندة، الإمام ابن مندة رحمه الله تعالى، متوفى 395 هجرية، في كتابه الذي يكتب بقلم رصاص زي محمود أنصحه ما يكتبش بقلم رصاص. كنت أفعل ذلك قديما ثم ندمت بعد ذلك ندما عظيما، لأن الأقلام الرصاص مع السنين بتبتدي تختفي الكتاب. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. بل هناك يعني قد ذكر العلماء، بعض العلماء قبل هذين العالمين يعني قالوا إن أبو يوسف رحمه الله تعالى الإمام الحنفي المشهور القاضي نعم أيضا تكلم في هذا، وهو متوفى سنة 182. نعم. وهذا التقسيم في الحقيقة يعني عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إنما مين اللي طلعه كمصطلح؟ علماء الأمة. لا مش ابن تيمية، علماء الأمة اللي أظهر. لا أبدا موجود، أنا هقرأ عليكم بس أنا ما جاتش بس فرصة إن أنا يعني كان ما فيش حاجة يعني أنا صورت الجزء يعني ما بعرفش أطلع الصورة أطلعها بقى محمود كده يعني. العلماء قديما تكلموا في ذلك، تكلموا من باب ماذا؟ استقراء لأدلة الكتاب والسنة وخذوا منها وفسروا. وإلا فإحنا عندنا أدلة الكتاب والسنة شاهدة على التقسيم دوة. يعني إحنا بندرس دايما في الكتب في تقسيم التوحيد الثلاث أقسام دول، مش عليها دايما أدلة تلوها؟ يعني أدلة الربوبية دي من الكتاب والسنة، أيوة وسع حالي كده. أدلة الكتاب والسنة على مثلا الربوبية، كل الآيات اللي بتتكلم على الربوبية دي إنما هي شاهدة على هذا الجانب. كل الآيات الداعية إلى التوحيد في الألوهية شاهدة على ذلك، يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونحوها بقى في الكتاب تكررت قد إيه بقى، ومعانيها تكررت قد إيه، كل ده يشهد لتوحيد الإيه الألوهية. ذكر أسماء الله وصفاته في الكتاب بمرات عديدة يعني كثيرة جدا، كل هذا يشهد ليه صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نفرض فيه أسمائه وصفاته وهكذا. أنا هقول لكم مش كل العلوم، لا في كثير طبعا، بل الأكثر وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة. في حاجات أخذها العلماء بالاستقراء زي القواعد والحاجات دي كده، والمصطلحات مثلا في علم القواعد ونحو ذلك، كل دي مصطلحات أخذ العلماء من خلال استقراءهم واستنباطهم للأدلة في الكتاب والسنة. صحيح صحيح. لكن هو اللي بيقول نوعين حتى بيعتبرهم النوعين في نوع، اللي هو بيقول تعريف توحيد المعرفة والإثبات وتعريف الطلب والقصد. أنا هقول لكم هو مثلا كلام قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العبكبري، لا هو كثيرة مش تعرفوا، المتوفى سنة 387 هجرية، وفي كتاب للشيخ عبد الرزاق البدر اللي هو مؤلف الكتاب اللي احنا معانا ده اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، كتاب قد في الحجم اللي معانا ده برضه، وموجود في مكتبة الخلفاء حاليا، الرد السديد على من أنكر تقسيم التوحيد. بيقول في كتاب الإبان عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ما نصه، وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، لاحظوا كده ثلاثة أشياء، أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، ده أول حاجة، دي الربوبية في أفعال الله، الذين هو يقصد ربانيته الذين لا يثبتون صانعا، دي أفعال الله سبحانه وتعالى مش الربوبية، احنا بنخص به إنها أفعال الله سبحانه وتعالى. والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مبينا بذلك مذاهب، مبين يعني إيه؟ مخالف، مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك ده الوحدانية الايه الالوهية هي. الذين اقروا بالصانع واشركوا معه في العبادة غيره، توحيد العبادة. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. أهو ده كلام للإمام ابن بطة الأكبري رحمه الله تعالى. بس كلمة الألوهية وأسماء الصفات هذا المصطلح نفسه الكلمات دي ما هو ده هو ده معنى نفس الألفاظ، لكن الألفاظ دي بعينها منتظر إلى في عهد شيخ الإسلام. بلا مش عايزين نوافقهم على انه شيخ الاسلام هو اللي احدثها، لان الهجوم كله على ان شيخ الاسلام ده احدث اشياء كثير، انما هذا موجود. انت لما تقرا الكتاب اللي انا اشرت اليه ده لكن هذا التقسيم موجود، وموجود هو لازم يوافقه لفظا ابدا. هو التقسيم موجود ان في افراد الله في ربوبيته، افراد الله في وحدانيته وعبوديته، افراد الله في اسمائه وصفاته، انه ده شيء محدث. هو انا هقول لكم الاسماء، حتى هو واحد يعني معاصر يعني في الزمن ده اسمه حسن بن علي السقاف، هو اللي طلع قال الايه الفريه دي، وهو العلماء بيقولوا انه علو خدها من واحد قديم اللي كان بيرد على ابن بط، لكنها المشكله انها عملت ايه دلوقتي، انتشرت انتشار النار في الهشيم بين يعني الاشاعره ومن يناصرونه، ان كل ما حد يقول لك ابن تيميه هو اللي اخترع حكايه التقسيم بتاع التوحيد دي ثلاث اقسام ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. بس في جمله هنا ولا يكون الانسان مؤمنا ولا موحدا ما لم يوحد الله عز وجل من هذه الانواع الثلاثه. نعم اغلب الناس لا يعرف هذه الانواع، ما يعرفش اصطلاحا لكن رسخ عنده. نعم. انت اطلع دلوقتي لاي واحد من الناس العامه باذن الله وقول له انت بتعبد مين، يقول لك بعبد الله وحده. هتقول له إذا مثلا كلمه كده مثلا قول له مين اللي خالق مين اللي رازق، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى. لو قلت له ادعي قول يا سميع يا بصير، هيقول لك هو انت بتدعي مين، ولا عارف انك تدعو الله سبحانه وتعالى. اهي كلها المعاني اهي، هي رسخة. عشان كده كان بعض علماء الكلام كان يعني ايه يتندم على يعني انه يعني خاض في هذا المجال، فكان يقول عند موته ليتني أموت على عقيدتي عجائز نيسابور، الناس الغلابة البايعين عن في الشارع دول أريد أموت زيهم كده، العقيدة عندهم رسخة ثابتة فيهاش المشاكل دي. وهذه ليس دعوة للجهل، يعني بعض الناس يقول خلاص خليني زي العديد في الشارع، لا هو يقصد طبعا أن دول ما تلوثوش بالكلام. قوله الصمد، هذا الاسم من أسماء الله الحسنى التي تتضمن صفات عديدة، فإنه تدل على كمال الله عز وجل وعظمته وغناه عن خلقه، وأن جميع المخلوقات تصمد إليه في حاجاتها وتفزع إليه في رغباتها. قال ابن عباس رضي الله رحمه الله رضي الله عنه: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده. تعريف ده أعظم تعريف لاسم الله الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. قال: ومما تقدم ندرك قاعدة جليلة تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. هيقول فائدة مهمة جدا هنا. قال: وهي أن من أسماء الله الحسنى ما يدل على صفة واحدة، وكالعليم دال على صفة العلم، والسميع دال على صفة السمع، والبصير دال على صفة البصر. ومن أسماء الله الحسنى ما يدل على صفات عديدة كالصمد والسيد والمجيد والحميد وغيره. الحقيقة أنه يعني أنا النهاردة وأنا براجع الدرس أو حالي بأن إحنا يعني محتمل أن إحنا ممكن ناخد برضو الكتاب اللي هو نفس الحجم كده بتاع الشيخ العثيمين اللي هو القواعد المسلمة، كتاب ممتاز جدا ورائع جدا، والشيخ بيقول فيه حاجات فوائد كده استدركها عليه بعض الناس فبينبه على الرد عليها، ممتازة جدا. فإن شاء الله إحنا ممكن بإذن الله يعني يكون ده في الترتيب. والبعض بيزهد في الكتب الصغيرة دي أو الأحجام الصغيرة ونحو ذلك، فإحنا بننبه لخطر هذه المسألة. والله وإلا البعض بيحب الأسماء اللي هي القديمة والمش عارف والكتب. طبعا مش معناه ان احنا بنزهد في كتب التراث القديم، لكن في الحقيقة هناك طريقة انا يعني عندي قناعة بها تامة، وهي انه انا لما اجيب طالب علم وادخله في كتب التراث اللي عبارتها اكترها عبارات فيها غموض فيها ابهام، وغالب هذه الكتب عبارة عن متون او كتب يغلب عليها الطريقة الحديثية، فتجده مش عارف يوصل لحاجة. لكن لو انا مهدت بكتب معاصرة وصار عنده دراية بكل الجوانب، لما يجي يقرأ في الكتب دي هيقرأ وهو يعني ما لا لبس بإذن الله. بل بعض أصحاب الكتب ربما يكون صاحب فضل ومكانة عالية جدا، لكن ربما يكون في بعض الجوانب إيش فيها نظر، فيكون هو على دراية بها قبل ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة. ولعل ده بيظهر جدا لما نتكلم في الأسماء والصفات بعد كده إن شاء الله أكثر، ولعله مضى وسبق قبل ذلك تكلمنا عليه، وهو الصفة الاسم المتعدي والصفة المتعدية ونحو ذلك. هو فائدة بيذكرها يعني. نعم. قوله: ليس له صاحبة ولا ولد. قال: فهو سبحانه منزه عن الصاحبة وهي الزوجة والولد لكمال صمديته وغناه عن خلقه، كما قال سبحانه: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال عز وجل: لم يلد ولم يولد. قوله جل عن المثيل أي تنزه وتقدس عن المماثل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فلا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. ومن مثل الله بخلقه أو جعل له نظيرا أو عدلا فقد كفر، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يسوون. وقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: فلا شبيه له ولا عديل، هذا تأكيد لما سبق من أنه متنزه عن هذا كله، كل ده تقرير لعقيدة أهل السنة. قوله: السميع البصير، قال: هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله تعالى يدلان على ثبوت صفتي السمع والبصر لله عز وجل. والقاعدة في هذا الباب كما قررها العلماء أن كل اسم لله سبحانه دال على صفة كمال، وهذا وجه كون أسماء الله حسنى لأنها متضمنة لصفات الكمال. كل اسم يتضمن صفة، وإن كان باب الصفات أوسع من باب الإيش؟ من باب الأسماء، من باب الأسماء، لأن الصفات أكثر عام، لأن الصفات أكثر من الإيش؟ من الأسماء. نعم. فالسميع دال على ثبوت كمال السمع لله عز وجل، فهو جل جلاله يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أو أي نعم المخيط. قال: فجميع الخلق لو قاموا في صعيد واحد وسألوه كلهم مسائل متنوعة بلغات مختلفة في وقت واحد لم يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة. وكذا يقال في اسمه البصير، إنه دال على صفة البصر، ومعناه أنه سبحانه يبصر جميع المبصرات. نعم. والمسلم عندما يؤمن بذلك فإنه سيورثه مراقبة لكل ما يتلفظ به أو يفعل علمنا انه كل ما الانسان علم صفات الله سبحانه وتعالى كلما زاد ايمانا وزاد تقوى لله سبحانه وتعالى، لانه موقن ان الله سبحانه يسمعه ويراه ثم يحاسبه على ما قال وكسب. قوله العليم اي العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه عالم بما كان وعالم بما سيكون، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو سبحانه عالم بما لم يكن ألو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلمه سبحانه لم يسبق بجهل، ولا يلحقه ضعف ولا نقص، ولا يعتريه نسيان بخلاف علم المخلوق، فإنه ناقص من وجوه عديدة. فعلم المخلوق ضئيل قليل، كما قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه نسيان، كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ومصيره للفناء، كما قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قوله الخبير، هذا الاسم دال على صفة الخبرة، وهي علم الله عز وجل بدقائق الأمور وبواطن الأشياء، فلا يغيب عنه شيء، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، كما جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فختم الآية باسمه الخبير. قوله المنيع، معنى المنيع أي الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه لكمال قوته، كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. قال والمنيع ليس من أسماء الله عز وجل، يعني اسم أو يعني هو تعبيره هنا بالمنيع ليس من باب إثبات الإيش، من باب إثبات اسما لله سبحانه وتعالى. قال ولم يسقه المصنف مساق الاسم، وإنما ساقه مساق الإخبار، الإخبار بأفعال الله سبحانه وتعالى، وإلا باب أفعال الله تعالى أوسع من باب الأسماء. نعم، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ليه هو أوسع من الأسماء والصفات؟ لأنه مشتمل على الاثنين، مشتمل على الأسماء والصفات ومشتمل على الأفعال، أما الإخبار يكون بالأسماء والصفات والأفعال. نعم. قوله الرفيع أي الذي له الرفعة والعلو، كما قال تعالى رفيع الدرجات، أي هذا من هذا اسم من أسماء الله تعالى رفيع الدرجات. قال الله، وقال فالله جل جلاله له العلو بكل المعاني، علو المكان والذات، وعلو القدر والمنزلة، وعلو القهر والغلب. دليل الأول قوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، ودليل علوه قدرا قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره، ودليل علوه قهرا قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. ونجد أن المصنف رحمه الله، يعني دول ثلاث أنواع للإيش، للعلو، علو الله سبحانه وتعالى، علو الذات، علو الشأن، علو الإيش القهر والسلطان. نعم، وإذا ما لا كل صفات الله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيها أحد، يعني الناس لو كان لهم علو يبقى علو محدود، لو كان لهم كذا يبقى هذه الصفة لهم منها ما يناسبه. ونجد أن المصنف رحمه الله في هذه الجملة نفى عن الله أمورا، فقال جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، ثم أثبت لله أمورا، قال فقال السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، فجمع رحمه الله بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة، وهكذا منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله في هذا الباب، يثبتون لله سبحانه من صفات الكمال والجلال ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه سبحانه من النقائص والعيوب ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، أي يدورون مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. قولوا ندور مع السنة يقصد بها ترك القرآن؟ لا، إنما يقصدون بالسنة السلف يقصدون بها ماذا؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم العامة، مش بالاصطلاح اللي هو المعروف عند علماء الفقه. قال: ورغم هذا البيان الجلي نجد أن أهل البدع والأهواء ينفون هذه الصفة الجليلة. لا، ده ننزلت تحت مش كده. قال: فما ثبت بهما أثبتوا، وما نفي فيهما نفوا، ولا يتجاوزون القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قوله: عال على عرشه، أي مستو على عرشه مرتفع عليه. والله سبحانه أخبر عن علوه واستوائه على العرش في 7 آيات في القرآن. ورغم هذا البيان الجلي نجد أن أهل البدع والأهواء ينفون هذه الصفة الجليلة، صفة العلو والاستواء، عن الله سبحانه وتعالى، أو يحرفونها عن ظاهرها. وحجتهم في ذلك أن الاستواء فيما يعهد ويشاهد، دي طريقة أهل الإلحاد في الحقيقة، طريقة الملاحدة، أنهم لا يؤمنون إلا بما عاينوه. ولذلك اللي يقال أنه الاستواء فيما يعهد ويشاهد هذه مشابهة لهم، لا يكون إلا عن حادة وافتقار. فالمخلوق إذا استوى على الفلك أو الدابة هو محتاج إليها، فلو أثبتنا لله الاستواء على المعنى الظاهر والمتبادر لأثبتنا حاجته للعرش. مش هو ده المعنى المعهود والمشاهد؟ المعهود والمشابه أهو، أنا لو افترضت ده العرش بتاعي أنا، فأنا محتاج له ولا مش محتاج؟ يعني لو شالوه من تحتيها هيحصل إيه؟ هيحصل تغير فيه، هيحصل درجة نقص، مش كده؟ ده المعهود والإيه؟ أما الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى لا يقاس على المخلوق. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في المحكم أنه فوق إدراكنا، سبحانه وتعالى فوق إدراكنا، صفاته فوق إدراكنا، استواء إزاي دي فوق إدراكنا، خلاص يبقى يسلم بها على ما يليق بالله تعالى. طيب ليها معنى في كلام العرب؟ ليها معنى، يليق بالله، يليق بالله، وهو العلو. الاستواء في كلام العرب هو الارتفاع والإيه؟ والعلو. خلاص شكله إيه بقى؟ كيفيته هذه ليست لنا ولا نقدر عليه. فقالوا: المقصود بالاستواء في الآية الاستيلاء، فمعنى قوله ثم استوى على العرش أي استولى عليه. وذكروا بيتا يتيما منحولا لشاعر مجهول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. يقول: وبشر المذكور في البيت هو بشر بن عبد الملك أخو مروان بن عبد الملك، وكان قائد الجيش الذي فتح العراق، فالشاعر قال هذا البيت في زمن بني أمية، فأين الشاهد على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟ يعني قبل بني أمية، على القول إن هو ده بشر، ده قبل اللي هو بشر بن عبد الملك ده. طيب كانوا بيقولوا على الاستواء إيه بقى مثلا، بحكم إنه ما جاش في كلام العرب ذكر الاستواء في أشعارهم إلا في هذا البيت، ولذلك ده نوع من إيه، من نقد هذا الكلام يعني، فضلا عن إنه هذا البيت منسوب كمان كما سيأتي يقول. وما المانع أن يقال إن المعنى المقصود في البيت هو العلو والارتفاع، فإن بشرا يمدح بأنه استوى على العرش، على عرش العراق وارتفع عليه. يعني بيقول إن بشرا يمدح، اللي هو القائد يعني، إنه بيمدح إنه استوى يعني على العرش بتاع العراق. طب ليه ما خدناش معنى العلو بس؟ نعم، صحيح، وهو مستعمل في كلام العرب الاستواء بمعنى العلو، وهو في تفسير كثير من السلف يقولون الاستواء هو الارتفاع والعلو. قال: وأما الاستيلاء فلا يمدح عليه القادة، وإنما يمدح الولاة الذين أمروا القادة. وفي البيت إشكالات كثيرة غيرها، فهو منسوب إلى الأخطل النصراني، وذكر بعض أهل العلم أنه محرف وقائله متأخر الوفاة. فهو مشهور جدا عند أكثر العلماء أنه منسوب لهذا الشاعر النصراني يعني. فإن العلماء لم يعتمدوا على الشعر في الشواهد العربية في زمانه لغلبة العجمة، يعني في الزمن المتأخر ده لغلبة العجمة، إلى غير ذلك من المآخذ الكثيرة على هذا البيت. ثم إن سياق الآية لا يحتمل هذا التأويل الفاسد، فإن الله عز وجل يقول: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فإن ثم تفيد الترتيب والمهلة، فهل كان العرش خارجا عن ملك الله سبحانه ثم استولى عليه؟ لأنه ده لازم فاسد، لازم فاسد لكلامهم. نعم. تقول أنت: طب لماذا هذه المسألة المعركة يعني عندهم، وإن هم مصرين على مسألة استولى بمعنى استولى ونحو ذلك؟ لأن هذه الصفة عندهم يعني لها ملحق، وهو العلو، الكلام في العلو، وهم عندهم مسألة العلو من أشر ما يعني تكلموا به والعياذ بالله، متكلمة عموما يعني. وإلا كان الجهم والعياذ بالله، رأس الجهمية جهم صفوات، كان لما إذا سجد كما ذكر الحافظ الحكمي يقول: كان إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، لأجل أنه هو ينفي هذه الصفة. وكان يقول: وددت لو قشطتها من المصحف. السفل والعياذ بالله بلا شك طبعا. وكل هذا من باب ماذا؟ أنه هو عندهم أن الله عز وجل لا تثبت له جهة وكذا، وهذا الجدل الكلام العقيم والعياذ بالله، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تلزم كل من تلوث بلوثة التعطيل التي جرتهم إلى هذه التحريفات المتراكمة، فلم يبقوا آية أو فعلا أو اسما لله عز وجل إلا وحرفوه عن بابه وعن معناه المعهود في لغة العرب. قوله: على عرشه، ذكر المصنف رحمه الله العرش المجيد لله سبحانه. والعرش مخلوق عظيم من أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وله قوائم وملائكة عظام يحملونه، وغير ذلك من الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة والتي تبين عظمته وفضله. فالواجب هو الإيمان بجميع ذلك كما ورد. قال: واستواء الله عز وجل على العرش لا عن حاجة وافتقار كما توهمه أهل الزيغ والضلال. أنا مش بقف كثير لأن الحمد لله إحنا درسنا هذه المسألة أكثر من مرة. نعم. بل رب السماوات والأرض غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات، والعرش ما دونه كلهم فقراء إلى الله عز وجل محتاجون إليه. والعرش وما دونه كلهم فقراء، يعني كلامهم يعني لازم فاسد أن الله محتاج إلى العرش، بل العرش وما دون العرش، إن كل المخلوقات دون العرش كلها محتاجة إلى الله سبحانه. أعظم المخلوقات هو العرش، أعظم من الجنة وأعظم من كل المخلوقات، وهو سبحانه الممسك لها بقوته وقدرته، كما قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال: الذي له الله الذي رفع السماوات بغير عمد. الله هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى. فاستواء رب العالمين على العرش هو عن غنى عنه، بخلاف المخلوق فإن استواءه على الدابة أو السفينة أو غيرها هو عن حاجة وافتقار. قوله: هو دان بعلمه من خلقه. قال: فالله عز وجل جمع بين الاستواء على العرش ودنوه من خلقه بعلمه. شيء عظيم جدا أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته، وفي ذات الوقت قريب من خلقه. دي تيجي ازاي؟ هذه ليست يعني في قدرتك، يعني هذا ليس لنا إدراكه. كيف هو سبحانه وتعالى عالم سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه، وخلقه على هذا النحو من العظمة، وكيف هو قريب من عبده ومن يعني خلقه سبحانه وتعالى؟ لكن في جملة بسيطة جدا، هو سبحانه وتعالى عالم بذاته، قريب سبحانه وتعالى بعلمه وسلطانه سبحانه وتعالى وإحاطته من خلقه. قال: فالله جمع بين الاستواء على العرش ودنوه من خلقه بعلمه، وذكر لنا هذا الأمر في آيات كثيرة، بل إن الآيات السبع التي ذكر الله عز وجل استواءه على العرش أعقبها في الغالب بذكر العلم الذي يفيد ماذا؟ يفيد القرب. كذلك قال كقوله في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعد أن ذكر استواءه على العرش أعقبه بذكر إحاطة علمه من خلقه. وكذا في سورة الرعد لما ذكر الاستواء ذكر العلم متراخيا عنه، يعني يأتي بعده، فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ولهذا بعد أن ذكر المصنف استواء الله على عرشه بيّن أنه دان من خلقه بعلمه، دان يعني قريب. قال الإمام مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. قوله أحاط علمه بالأمور أي بجميع الأمور خفيها وجليها، يعني ظاهرها وإيش وبطنها، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فبين المولى عز وجل أن الخلق دليل على العلم، فهذه المخلوقات العظيمة وتنوعها وتعددها وآجالها كل ذلك يدل على سعة علمه سبحانه وإحاطته بجميع هذه المخلوقات. ومن لطائف الاستدلال في هذا الباب ما أورده قوام السنة أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة عن بعض الملاحدة، قال أنا أخلق، يعني هذا الملحد قال أنا أخلق، فقيل: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرحه ثم جعل بينه وبينه بينه روثا، يعني شئنة، ثم جعله في كوز وختمه، ختمه يعني أغلقه، أحكم غلقه، يعني بحيث أن ما يبقاش في أي درجة تهوية تقوم تعمل عفونة سريعة يعني. قال: ودفعه إلى من حفظ عنده ثلاثة أيام ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآن دودا، الكوز مليان دود نتيجة العفونة الشديدة ودرجة الحرارة الداخلية ونحو ذلك. فقال: هذا خلقي. فقال له بعض من حضر: فكم عدده، عدد الدود كامل اللي انت خلقته؟ فلم يدري. فقال: فكم من منه ذكور وكم منه إناث، اللي هو الناس اللي بينظروه، وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بشيء. فقال له الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا وعرف الذكر والأنثى ورزق ما خلق وعلم مدة بقائه وعلم نفاذ عمره، فبهت هذا الملحد. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.